من أصحاب السعير، حزبه يدعوهم ليكونوا في الجنة، لا، وإنما ليكونوا معه لأجل أن يكسبهم ويسلم عدد من أولاد آدم من دخول الجنة ويدخلون معه في النار. ولهذا في يوم عرفة يكون الشيطان ذليلا خاسئا، ما رؤي الشيطان هو فيه أذل ولا أحقر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وكثرة العتقاء من النار، فيبكي ويتألم ويصيح كيف نجا هؤلاء، كيف خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وعمل السابق ضاع وجهوده التي مضت كلها مسحت، فيتحسر ويتويل من نجاة أولاد آدم. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة كان يسمعه ابنه وهو يقول لا بعد لا بعد لا بعد، فسأله وقال يا أبتاه تقول لا بعد، فماذا تريد؟ قال إن الشيطان كان واقفا عند رأسي ويقول وهو يبكي أفلت مني يا أحمد، فأقول له لا بعد، ما دامت الروح لم تخرج فإن الإنسان لا يؤمن عليه الضلالة، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه لا يؤمن عليه أن يضل، فيخشى على الإنسان أن يضل ولو في آخر لحظة، وهو يردد لا إله إلا الله وهو يذكر الله تعالى رحمه الله رحمة واسعة. يقول أبي وأمي متوفين فهل أصلي وأهب ثواب الصلاة لهم، وهل أتصدق عنهم وآتي بعمرة عنهم، وهل يجوز أن أذهب إلى مسجد العمرة وأعتمر؟ أما الصلاة فلا يصلين أحد عن أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينوب أحد عن أحد في الصلاة. وأما الصدقة والعمرة والحج فإن هذه مما يشرع للإنسان أن يعملها نيابة عن غيره ويهدي ثوابها لذلك الغير، وأما الصلاة فإنه لا يصلي أحد عن أحد. يقول أريد أن آتي بعمرة فهل أذهب إلى التنعيم؟ نقول الإنسان إذا أتى إلى مكة وأتم عمرته فإن الأفضل في حقه عدم تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل شيئا من ذلك ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها بعد أن أنهت مناسك حجها وكانت قارنة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة، فأذن لها بعد إلحاحها ولم يرغبها في ذلك، وذهبت وأحرمت من التنعيم. فمن أراد أن يأتي بعمرة وهو داخل مكة فإنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة من هناك، لكن هذه العمرة ليست فاضلة. هذا يسأل أو تسأل امرأة وتقول تزوجت من رجل بدون ورقة وأنجبت منه 4 بنات وتوفي، ثم تزوجت أخاه بدون ورقة والثاني الآن يعاني من المرض، فهل فما الحكم؟ نقول عقد النكاح يتم بالإيجاب والقبول. إذا قال ولي المرأة للزوج زوجتك وقال الزوج قبلت، فإنه بهذا يتم العقد. تسأل بعد العشاء إن شاء الله، خليها بعد العشاء تسأل. فالمعتبر في عقد النكاح هو الإيجاب والقبول، ولا عبرة للورقة إلا عند فساد الأزمنة وخوف الاختلاف، فإنها وثيقة يتمسك بها عند الاختلاف. وأما العقد فإنه يتم بقول زوجتك من الولي وقول الزوج قبلت، فإن هذا هو العقد مع خلو الزوجين من الموانع. ولا بد في النكاح من ولي وشاهد عدل، فإن هذه الأمور لا بد منها في عقد النكاح. وأما الكتابة للعقد عند المأذون ونحوه فإن هذا من الأمور التوثيقية وليست من الأمور التي بها يحصل العقد أو ينعدل. يقول إذا أراد إنسان أن يأتي بعمرة عن قريب له متوفى فما هي شروط هذه العمرة؟ نقول يعمل العمرة لغيره كما يعملها لنفسه، إلا أن الإنسان عند الإحرام ينوي بهذا الإحرام من حج أو عمرة أن يكون لفلان، وبقية الأعمال كما يعملها لنفسه سواء بسواء. يقول ما الحكم إذا لم أدرك صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ إذا أن إنسانا نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها ساعة استيقاظه أو تذكره. فلو أن إنسانا كان نائما ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فعليه أن يبادر بأدائها بعد استيقاظه مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا إذا كان الإنسان عمل الوسائل والأسباب التي تعينه على أدائها في وقتها ولكنها أخلفت. أما أن يتعمد الإنسان أن لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت وبعد فوت الجماعة فهو في هذا مرتكب لكبيرة وعاص لله تعالى. وقد توعد الله تعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بالويل، وهو واد في جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من حره، بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالويل هذا للمصلين وليس لتارك الصلاة، وأما تارك الصلاة فلهم أمر آخر أشد من هذا. الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن وقتها. يقول هل هناك سنة قبل صلاة المغرب؟ نقول لا، ليس هناك سنة قبل صلاة المغرب، ولكن هناك سنة بين كل أذانين. إذا أذن للمغرب ولا يريد أن يقيم مباشرة فإنه يسن للإنسان أن يصلي ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. قبل صلاة المغرب يقولوا ما فيش صلاة، يقول لك كان على مدة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشوف حد يصلي قبل صلاة المغرب، يقول لك مكروه. السؤال ده اللي بسأله، إذا كان السائل يقصد قبل غروب الشمس، أيوة قبل غروب الشمس، فهذا وقت نهي، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب الشمس هذا وقت نهي لا تصح فيه الصلاة، والمراد بها الصلاة النافلة. وعما صلاة الفريضة إذا فاتت فإنه يقضيها، وكذلك من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها مقدار مترين هذا وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة بالنسبة للنوافل، وكذلك ما كان قبل أذان الظهر يعني قبيل الزوال، وقت الزوال هذا أيضا وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة. فالصلاة الأوقات النهي التي ذكرناها لا يجوز للإنسان أن يصلي فيهن النوافل، وأما الفرائض إذا فاتته فإنه يصليها. هذا يقول عامل في احد المحلات سرق من صاحب المحل وصرف ما سرق ثم تاب، فكيف يرد المظلمة لصاحبها بعد مرور عشرات السنين؟ السرقة من كبائر الذنوب، ولا يحل للانسان ان ياخذ مال اخيه الا عن طيب نفس منه، وما دام هذا الإنسان يعرف صاحب المال فالأمر سهل عنده، عليه أن يرد المال إلى صاحبه، ويستطيع أن يرده من دون أن يعلم صاحب المال إذا كان يخشى من تبعات لهذا الأمر، فيرسله إليه داخل مظروف ويبين له أن هذا المال سبق أن أخذه منه بغير حق، ولا يذكر اسمه ولا عمله، فإذا وصل إلى صاحب المال فإنه بهذا تبرأ ذمته من صاحب المال، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا والإكثار من الدعاء لصاحب المال حيث أنه حرمه من ماله هذه المدة الطويلة. يقول إذا أن إنسانا أخذ مصحفا من المسجد ولم يعد، بل ربما أهداه لغيره من الناس، فما الحكم؟ نقول هذا لا يجوز له، لأن المصحف موقوف على المسجد، وحينئذ يجب عليه إعادته، وإذا كان أهداه لغيره فإنه أهدى ما لا يملك، وعليه أن يخبر ذلك الغير ويأخذ منه هذا المصحف ويعيده إلى مكانه، ويشتري لصاحبه مصحفا آخر من ماله، لا أن يكون سارقا للأوقاف ويقوم بإهدائها. لا كان مكتوب عليه المصحف وقفا لله في هذا المكان ليس له حق التصرف فيه، هو ليس ناظرا للوقت. يقول ما هي صلاة الأوابين؟ هل هي بعد المغرب؟ يقول الذي ورد أن صلاة الأوابين هي سنة الضحى حين ترمض الفصال، يعني سنة الضحى عند حرارة الشمس يعني في وسط الضحى أو آخر الضحى قبيل الزوال، هذه هي صلاة الأوابين. يقول أنا أريد الزواج من فتاة معينة ولكن والدتي تمنع من هذا، وأنا أرغب في الزواج من هذه الفتاة، فهل هذا عدم طاعة للوالدين أم لا؟ نقول نعم، عليك أن تطيع والدتك في هذا الأمر وتختار غيرها، فإن هذه الأمر هذه المرأة لم ترتبط معها بشيء، بينما والدتك هي التي أنجبتك وهي التي تسعى لصلاحك كما سعت سابقا. وبر الوالدين شأنه عظيم، والإحسان إليهما مقرون بالعبادة لله جل وعلا. هذه ما أستطيع قراءتها، هذا سائل يسأل يقول ما حكم حلق اللحى وهل هو مكروه أو محرم؟ نقول علينا أن نبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ورد فيها شيء يتعلق بهذا الأمر أم لا. إذا تعممنا السنة وجدنا أنه وردت أوامر أربعة تدل على وجوب إعفاء اللحية، وأنه لا يجوز للإنسان حلقها، منها أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وجز الشارب وحفه، و منها قوله عليه الصلاة والسلام للمجوسيين لما رآهما قد حلق لحاهما ووفر شواربهما من أمركما بهذا؟ فقال أمرنا ربنا، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فهذه أوامر واضحة وصحيحة وصريحة، ونبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم على مخالفة الذين شأنهم حلق لحاهم وهم اليهود والنصارى والمجوس والمشركون. فنحن أمة مسلمة نعتز بأننا من أتباع خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحلق لحيته، وهو أجمل الناس وأكملهم وأفضلهم، وحينئذ فيجب علينا أن نقلده وأن نتبع سيرته ونقتفي أثره، وأن لا نقلد الناس الذين هم أقل منا شأنا وهم أحقر من أن يقلدوا، لأنهم يهود أو نصارى أو مجوس أو أسوأ منهم. يقول ما هو السند الشرعي من الكتاب والسنة لتحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي يهودي أو نصراني؟ الإسلام هو دين الكمال، والرجال قوامون على النساء، وهذه القوامة تعني الهيمنة والإشراف والولاية. وإذا كان اليهودي تزوج مسلمة فإن هذا تسلط من الكافر على المسلم وإيذاء له وإهانة للإسلام وأهله. وأذن الشارع في آيات النكاح بزواج الكتابية، ولم يأذن بتزويج الكتابي. فهذا من أوضح الأدلة على هذا الموضوع، والتعليل هو ما ذكرت، أن تزويج الكافر بالمسلمة إهانة للإسلام، وفرض ولاية على مسلمة من قبل إنسان غير كفر، والكفاءة بين الزوجين شرط، فلا بد من التكافؤ بين الزوج والزوجة، والتكافؤ الأهم في الدين. فإذا كانت أقل منه، إذا كان أقل منها دينا لا يصح تزويجه. هذا يسأل يقول البسملة موجودة في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة، ونحن لا نسمع من الإمام البسملة، فلماذا؟ البسملة في سورة براءة غير موجودة لأقوال لأهل العلم، لكن من أقواها أنها جزء من سورة التي قبلها، وقيل إن جبريل عليه السلام لم يبسمل قبلها. وعلى كل فهذه أمور توقيفية، وأما كون الإمام لا يجهر بها في الفاتحة وأوائل السور فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله، وأول ما يسمع منهم الحمد لله رب العالمين. هذا يقول يوجد أناس في بلادنا يقولون إن الله في كل مكان، هل عندهم دليل؟ نقول لا، لا دليل عندهم، لأن الله تعالى يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى، والله تبارك وتعالى منزه عن أن يحل في كل مكان، فالأمكنة منها الجيدة ومنها الرديئة، فهل يجوز للإنسان أن يقول إن الله تعالى حال فيها؟ تعالى الله وتنزه عما يقوله هؤلاء، وهذا مذهب خطير، القول بحلول الله تعالى هذا مذهب زنادقة ومذهب إلحاد، فإن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه وهو مطلع عليهم ولا تخفى عليه خافية، ولا يتنافى هذا مع معيته تعالى لخلقه، فإن الله تعالى مع خلقه ولكنه ليس معهم بذاته، وإنما معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته، ولبعضهم بنصرته وتأييده. فالمعية نوعان، معية عامة كما جاء في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة كما جاء في قوله لا تحزن إن الله معنا، عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقوله تعالى في شأن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فبين هذه المعية أنها سمع ورؤية، ومعناها النصرة والتأييد. فلا يلزم من كون الله تعالى مع خلقه أن يكون مختلطا بهم، بل هو جل وعلا أخبر أنه فوق عرشه وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله تعالى مع خلقه ولكنه بائن منهم وغير مخالط لهم. والذي يتعمل كتاب الله تعالى يجد الأدلة الواضحة في هذا المقام كثيرة جدا، ومنها أدلة العلو جميعا، كل والآيات الدلالة على العلو آيات كثيرة، منها ما يدل على نزول الأشياء منه وصعود الأشياء إليه، وما وصف بأنه الأعلى وأنه العلي وأنه فوق عرشه ونحو ذلك من الآيات البينات. يقول معنا إنسان ساكن في المنزل ولكنه لا يصلي ويأكل ويشرب معنا ويدخن، فماذا نعمل؟ عليكم أن تنصحوه، فإن أبى عن الاستجابة فأخرجوه، لا يسكن معكم إذا كان لا يريد أن يستجيب لدعوتكم، فهذا جليس شر وجليس سوء ولا خير فيه، ولكن عليكم قبل هذا أن تنصحوا وتبينوا له عظم الصلاة ومكانتها، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. يقول إذا حسنت صوتي في قراءة القرآن في الصلاة رغبة في أن أجعل الناس يخشعون في الصلاة فهل في ذلك شيء؟ نقول لا، بل هذا مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لتحسين الصوت بالقرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتحسين القراءة بالقرآن هذا أمر مطلوب، والإنسان يثاب على هذا العمل إذا كان قصده مثل ما ذكر السائل